إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان أول قسم من أقسام الحديث: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل. فبدأ المصنف رحمه الله بذكر أقسام الحديث، وقدم الصحيح لأنه أشرف أقسام الحديث، ثم عرفه فقال: وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عمن فوقه، ويعرف ذلك بتصريح الراوي بالسماع بإحدى الصيغ الصريحة، كقوله: حدثنا أو أخبرنا أو سمعت. أما إذا كانت الرواية بصيغة من الصيغ المحتملة مثل عن وأن وأن، فحينئذ لا بد من توافر شرطين في الراوي لحمل هذه الصيغة على الاتصال: السلامة من التدليس، أي ألا يكون الراوي مدلسا، والمعاصرة وإمكانية اللقاء. وهذان الشرطان عند الكثير من المحدثين، وقد اشترط البخاري وعلي بن المديني وغيرهما ثبوت اللقاء ولو مرة. وأما عند الكثير من المحدثين فتكفي المعاصرة مع إمكانية اللقاء. وهناك شروط سوى هذين الشرطين، فقال الشيخ رحمه الله: وهو ما اتصل إسناده، يعني ما روي بإسناد متصل بحيث يأخذه كل راو عمن فوق، فيقول مثلا: حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، فيكون هذا النوع متصلا، لأنه يقول حدثني فكل واحد أخذ عمن روى عنه. أما إن قال حدثني فلان ثم ذكر راويا هو شيخ من يروي عنه، لا يكون الحديث حينئذ متصل، لأنه سقط منه من بينهما، فلا بد من أن يكون السند متصلا. ولم يشد أو يعل، يعني أنه لا يكون شاذا ولا معللا، وشاذ الذي يرويه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، إما في العدد أو في الصدق أو في العدالة أو في غير ذلك. فإذا جاء الحديث بسند متصل لكنه شاذ بحيث يكون مخالفا لرواية أخرى هي أرجح منه، إما في العدد وإما في الصدق وإما في العدالة، فإنه لا يقبل، ولو كان الذي رواه عدلا، ولو كان السند متصلا، وإنما يرد لأجل شذوذه، لأنه لا يخفى أن مخالفة الراوي ولو كان ثقة لمن هو أوثق منه، لا يخفى أن ذلك يورث في النفس نوع توجس من هذه الرواية، وهذا ما سماه المحدثون بالشذوذ، وهو أن يروي الراوي الثقة ما يخالف من هو أوثق منه، فيكون حديثه شاذا، وهو نوع من أنواع الضعيف. والشذوذ قد يكون في حديث واحد، وقد يكون في حديثين منفصلين، يعني أنه لا يشترط في الشذوذ أن يكون الرواة قد اختلفوا في حديث واحد، بل قد يكون الشاذ أتى في حديث آخر. مثاله ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان، والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وأحمد في المسند وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وابن حبان، وهو حديث صحيح. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام إذا انتصف شعبان، الحديث لا بأس به من حيث السند، أنه حديث صحيح كما مر، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمها. فإذا أخذنا بالحديث الثاني الوارد في الصحيحين قلنا إن فيه دلالة على أن الصيام بعد منتصف شعبان جائز وليس فيه شيء، لأن النهي حدد بما قبل رمضان بيوم أو يومين. وإذا أخذنا بالحديث الأول وهو النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان، إذا أخذنا به قلنا إن النهي يبدأ من منتصف شعبان، فأخذ الإمام أحمد بالحديث الوارد في الصحيحين وهو النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وقال إن هذا شاذ، يعني حديث السنن وهو النهي عن الصيام إذا انتصف شعبان. لما؟ لأنه مخالف لمن هو أرجح منه، إذ إن هذا في الصحيحين وذاك في السنن، فهذا مخالف لما هو أرجح منه مما ثبت في الصحيحين، وأما هذا ففي السنن. فهذا مثال للشاذ. ومن ذلك ما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم السبت، فقال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. والحديث حديث صحيح. قال أبو داود هذا حديث منسوخ. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وعبد بن حميد وغيرهم. وقد روي هذا الحديث من وجوه، من حديث عبد الله بن بسر، فمن حديث عبد الله بن بسر عن أخته الصماء، ومن حديث الصماء عن عائشة، ومن حديث عبد الله بن بسر عن أمه بدل أخته، ومن حديث عبد الله بن بسر عن أبيه. هذه الاختلافات هل تضر أو لا تضر، هذا اضطراب في السند. وقد ذكر هذه الوجوه وخرجها تخريجا علميا دقيقا العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأطال فيه النفس وخلص من ذلك إلى أن الحديث حديث صحيح ثابت، قال وعليه العمل، ولذلك لا يرى للرجل أن يصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه، ولو جاء يوم عرفة يوم سبت قال فإنه لا يصومه وإنما يفطر. قال والأجر الذي يكون للصائم في يوم عرفة؟ قال ربما أخذ أكثر منه، لأنه بإفطاره إنما يطيع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء لهم في هذا الحديث مذاهب، فمنهم من رأى أنه منسوخ كما ذهب إلى ذلك أبو داود فقد حكم عليه بالنسخ، فبعد أن رواه قال هذا حديث منسوخ كما في سننه. ومنهم من رأى أنه حديث معلول بالاضطراب فأعله بالاضطراب كما مر في ذكر الأسانيد التي ورد الحديث بها. ومنهم من اعتبره شاذا لأنه يخالف ما هو أوثق، ومنهم من حمل النهي فيه على التنزيه. والحديث قد روي من طرق عن عبد الله بن بسر، بعضها صحيح وإعلاله بالاضطراب لا يسلم، ولكن قال الترمذي هذا حديث حسن، ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت. قال كثير من أهل العلم بل يمكن الجمع لورود كثير من الأحاديث في صيام يوم السبت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين وقد رآها صائمة يوم الجمعة، أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. فقوله أتصومين غدا يعني يوم السبت، فهذا دلالة على أنه إذا ضم إليه ما قبله ولم يخص ولم يقصد بصيام أنه لا يكون منهيا عنه. هذا قول بعض أهل العلم في الجمع بين الأحاديث. وبعضهم قال إذا قصد يوم السبت بالصيام يكون مشابها لليهود في تعظيم يوم السبت لأنهم يعظمون يوم السبت، معلوم أنهم لا يعملون فيه، وقد تابعهم المسلمون في هذه الأيام فصار يوم السبت إجازة عند المسلمين، لما لا تدري. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر صيام داود ووصفه بأنه أعدل الصيام أي أفضله وخيره وأحبه إلى الله تبارك وتعالى، قال وأن يصوم الرجل يوما ويفطر يوما. ولا شك أن الإنسان إذا صام يوما وأفطر يوما أنه يقابله كثير من السبوت في أثناء صيامه، فإذا أفطرها لا يكون قد صام يوما وأفطر يوما، وإذا صامها يكون قد أفرد السبت بالصيام. ولكن لهذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يمشى هذا الصيام ولا يكون مكروه. كثير من الأقوال قيلت في هذا الأمر، وقد صنف فيه بعض طلاب العلم مصنفات، والأمر أيسر بفضل الله تبارك وتعالى من أن يصير معركة، كما هو معلوم بين أهل السنة في جمعهم بين الأحاديث وفي نظرهم فيها إلى غير ذلك. المهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لإحدى نسائه حين وجدها صائمة يوم الجمعة فقال هل صمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. والحديث عند البخاري في صحيح. هذا الحديث ثابت في الصحيح، وفيه دليل على أن صيام يوم السبت جائز ليس به بأس. هنا قال بعض العلماء إن حديث النهي عن صيام يوم السبت شاذ لأنه مخالف لما هو أرجح منه، ومن العلماء من قال لا مخالفة هنا، وذلك لإمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فلا مخالفة. والجمع بين الحديثين أن يقال إن النهي عن إفراده أي السبت بالصوم، أي أنه نهي عن صوم يوم السبت مستقلا بمفرده، أما إذا صامه مع يوم الجمعة أو مع يوم الأحد فلا بأس به حينئذ. ومن المعلوم أنه إذا أمكن الجمع فلا مخالفة ولا شذوذ، والإعمال أولى من الإهمال كما هو معلوم. ومن الشذوذ أن يخالف ما علم بالضرورة من الدين، مثاله عند البخاري في الصحيح رواية أنه يبقى في النار فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أي لتلك الزيادة في النار أقواما فيدخلهم النار. هذا الحديث ثابت في صحيح البخاري. قال الحافظ قال أبو الحسن القابسي المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقا وأما النار فيضع فيها قدمه. قال ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقا إلا هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح وأما اللفظ الذي وقع في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يعني هذا الحديث فغلط من بعض الرواة انقلب عليه لفظه، والروايات الصحيحة ونص القرآن يرده، فإن الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من إبليس وأتباعه، فإنه لا يعذب إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ولا يظلم الله أحدا من خلقه. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي حسبي حسبي، وفي رواية قطني قطني بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل أي زيادة حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، لا أن ينشئ للنار قوما يدخلهم النار بغير ذنب. فإذا هذا الحديث وإن كان عند البخاري في الصحيح وهو أنه يبقى في النار بعد أن يدخلها أهلها فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم النار، هذا شاذ، لأنه يخالف المعلومة من الدين بالضرورة، يخالف القواعد الثابتة الصحيحة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في لفظ مسلم يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله سبحانه لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وفي لفظ مسلم يبقى من الجنة لا من النار ما شاء الله أن يبقى مما شاء. فالحديث وإن كان متصل السند فهو شاذ لأنه مخالف لما علم بالضرورة من الدين، وهو أن الله تعالى لا يظلم أحدا. وهذه الرواية في الحقيقة قد انقلبت على الراوي كما قال الحافظ العلامة ابن القيم رحمه الله، والصواب أنه يبقى في الجنة لا في النار فضل أي زيادة عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله أقواما فيدخلهم الجنة، هذا فضل ليس فيه ظلم. أما الأول أن ينشئ أقواما ليدخلهم النار بغير ذنب اجتنوه ولا إثم اقترفوه فهذا ظلم، والله منزه عن هذا كله. على كل حال فلا بد في الحديث ألا يكون شاذا. ولو أن رجلا ثقة عدلا روى حديثا على وجه ثم رواه رجلان مثله في العدالة على وجه مخالف للأول، فماذا نقول للأول؟ نقول الحديث الأول شاذ فلا يكون صحيحا وإن رواه العدل الثقة. ولو روى إنسان حديثا على وجه ورواه إنسان آخر على وجه يخالف الأول وهذا الثاني أقوى في العدالة أو في الضبط، يكون الأول شاذا، فمخالفة الثقة لمن هو أوثق منه هو شذوذ، فالحديث الذي يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه حديث شاذ، والشاذ كما مر ليس من أقسام الصحيح، لأن الصحيح شرط فيه ألا يكون الحديث شاذا وألا يكون معللا. وهنا قاعدة مفيدة تفيد الإنسان فيما لو عرض له حديث، إذا نظر في سنده فوجده متصل وجد أن رجاله ثقات، ولكنه نظر إلى المتن فوجده مخالفا لغيره، فهناذ نقول له احكم بأن هذا ليس بصحيح وليس في ذمتك شيء، هذا إذا كان من أهل الحكم بذلك، لأن الأمر مفتوح لكل من هب ودب وطار ودرج، وإنما الأمر محكوم ومقيد، فليس لأحد أن يقول ذلك، لأنه ربما قضى بأن هذا يخالف هذا على حسب فهمه هو، ويكون هو أضل من حمار أهل لا يفهم شيئا فيذهب يخبط في أحاديث الصحيحين يقول هذا شاذ وهذا شاذ، إذا قلت لما يقول لأنه يخالف كذا ويخالف كذا مما هو في وهمه هو وليس في حقيقة الأمر. إذا قال كيف أحكم عليه بأنه غير صحيح وسنده متصل ورجاله ثقات عدول، وهذا مما استشكله الحافظ ابن حجر قديما، فقال الحديث الشاذ حديث توفرت فيه شروط الصحة، فكيف نقول هو ضعيف والراوي عدل ضابط والإسناد متصل ولا شذوذ ولا علة، هذا حديث صحيح، فكيف نقضي بأنه ضعيف وقد توفرت فيه شروط الصحة؟ فيقال حينئذ إن الضعف إنما طرأ عليه لمخالفة هذا الحديث لرواية من هو أوثق من الراوي الذي رواه، ولا شك أن هذا يحدث في النفس شيئا، وهذا أمر لا يتجافى مع القواعد كما ترى في كلام أهل العلم، ففيه علة توجب ضعفه وهي الشذوذ لأنه مخالف لما هو أوثق منه. المهم لا بد من اتصال الإسناد، ولا بد من أن يكون الحديث غير شاذ ولا معل، كما في قول الناظم رحمه الله أو يعل، ومعناه ألا يقدح في الحديث بعلة تمنع قبوله، فإذا وجدت في الحديث علة تمنع قبوله فليس الحديث بصحيح. ومعنى العلة في الأصل هي وصف يوجب خروج البدن عن الاعتدال الطبيعي، فلان معلول به علة أي به مرض فخرج بدنه عن اعتداله الطبيعي الذي يؤدي به وظائف البدن على النحو المرضي. لهذا يقال فلان به علة، يعني أنه عليل أي مريض، فالعلة مرض يمنع من سلامة البدن، والعلة في الحديث معناها قريب من هذا، ووصف يوجب خروج الحديث عن القبول. هذا الوصف اشترط فيه شرط زائد على ما قال المصنف رحمه الله، هو ألا يعل الحديث بعلة قادحة، ألا يعل الحديث بعلة قادحة، لأن الحديث قد يعل بعلة لا تقدح، بل إن المحدثين كما سترى إن شاء الله عند نظرك في كتب المصطلح وفي كتب العلماء ستجد أنهم أحيانا يقولون هذا الحديث علته كذا، ولا تكون قادحة ولا هي بعلة أصلا، وإنما يقولون علته كذا، بل جعلوا الشذوذ علة، يقولون هذا الحديث علته الشذوذ أو أنه شاذ، مع أن الشذوذ شيء والعلة شيء آخر، لكن هم يتوسعون في اللفظ والإطلاق، فلا بد من أن تكون العلة قادحة، لأن الحديث قد يعل بعلة لا تقدح فيه. فيشترط للحديث الصحيح شروط منها ثلاثة قد ذكرها المصنف الناظم رحمه الله: اتصال السند، وعدم الشذوذ، وعدم العلة. العلة سبب خفي غامض، ولذلك قالوا إذا قلنا إن الحديث مضطرب فالاضطراب كما هو معلوم معلوم، إذ هو ظاهر مكشوف، فعندما نقول الحديث علته الاضطراب، الاضطراب معروف هو أمر ظاهر، فلا يقال لهذا الاضطراب علة على حسب المصطلح الحديثي، لأن العلة لا بد أن تكون سببا خفيا غامضا غامضا، وهي من أدق وأعمق ألوان علوم الحديث، ولا يتصدى لها إلا الفحول، ولم يكتب فيها إلا الذين ثبتوا في هذا العلم ثبات الجبال، كالإمام أحمد رحمه الله، وكالترمذي في علله، وكالدارقطني، فهؤلاء الفحول الذين جمعوا السنة ما أمكن منها هم الذين ذكروا هذه العلل، لأنه قد يعل الحديث بما لا يعل به الحديث أصلا، وقد تخفى عليه هو لأنها سبب غامض خفي، فيصحح الحديث ويمرره ويمشيه وهو ضعيف، لأن فيه علة غامضة كما سأتي في بحث هذا النوع من أنواع الأحاديث إن شاء الله تبارك وتعالى. بعض العلماء قد يرى أن في الحديث علة توجب القدح فيه، وبعضهم لا يراها علة قادحة. لو أن شخصا ظن أن هذا الحديث مخالف لما هو أرجح منه فقال هذا حديث شاذ ثم لم يقبل، فجاء آخر وتأمل الحديث ووجد أنه لا يخالفه، فبالتالي يحكم بصحة الحديث، لأن أمر العلة أمر خفي قد يخفى على الإنسان وجه ارتفاع العلة فيعلله بهذه العلة، ويأتي آخر ويتبين له وجه ارتفاع العلة فلا يعلله. المسألة فيها دقة شديدة في هذا النوع بالذات من أنواع علوم الحديث، فلا بد من إضافة هذا القيد، هو أن تكون العلة قادحة، أما المنظومة فليس فيها ذكر لذلك، ألا يكون شاذا ولا معللا كما قال أو يعل أو يشذ أو يعل، فقال ألا يكون معلولا، ما العلة؟ لابد من تعريفها، سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر هو السلامة منه، فترى الحديث مستقيما وفيه علة، تقول هو حديث صحيح نظيف الإسناد كأنه الشمس في طلعة النهار أو في رائعة الضحى، والحديث ضعيف هون عليه، ولكن من ينفذ إلى باطن الحديث ليعلم العلة؟ الجهابذة من العلماء الفحول، فلا بد من إضافة هذا القيد، أن تكون العلة قادحة، لأن العلة قد لا تكون قادحة، والعلة القادحة هي التي تكون في صميم موضوع الحديث، أما التي تكون خارجة عن موضوعه فلا تكون علة قادحة. حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في قصة القلادة كما في صحيح البخاري، قلادة ذهبية، وهذه القلادة كان فيها ذهب وورق وجوهر، القلادة ما أحاط بالعنق كما هو معلوم. وهذه القلادة كان فيها ذهب وورق فضة وجوهر، هل تعامل معاملة الذهب أم لا بد من نزع ما دون الذهب إذا أردنا أن نبيع أو نشتري أو نقايض أو ما أشبه ذهبا بذهب؟ قصة القلادة الذهبية، بيعت القلادة ب12 دينار، الدينار نقد ذهبي، فبيع ذهب بذهب، ولكن الدينار ذهب خالص والقلادة ذهب وورق وجوهر. في هذا الحديث خاصة، ليس شرطا أن تكون القلادة كذلك دائما، ولكن هذه القلادة بعينها كانت من ذهب وورق وجوهر، فبيعت بالذهب بالدنانير ب12 دينار، ففصلت فوجد فيها أكثر من 12 دينار، واختلف الرواة في مقدار الثمن، فمنهم من قال 12 دينارا، ومنهم من قال 9 دنانير، ومنهم من قال 10 دنانير. هذا هو الموطن الذي يقال هنا علة، أنهم اختلفوا في الدنانير، يعني ما الذي وجدوه في تلك القلادة؟ بعضهم يقول وجدوا 12 دينارا، أي ما يساوي أو وزنا، أو 9 دنانير أو 10 دنانير، ومنهم من قال غير ذلك. هذه العلة هل هي تهز الحديث أو لا تهزه؟ تهزه. فرق كبير بين أن نتفق على الشيء وأن نختلف فيه، ولكن هل تقدح في الحديث أو لا تقدح؟ لا تقدح، لأن اختلافهم في الثمن لا يؤثر في صميم موضوع الحديث، هو أن بيع الذهب بالذهب إذا كان معه غيره فإنه لا يجوز البيع ولا يصح. إذا الحكم على حاله، وهذه وإن كانت علة إلا أنها لا تقدح في صحة الحديث، ولكن هل تهز الحديث أو لا تهزه؟ تهزه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، وفي رواية لا تباع حتى تفصل، لأنها كانت من ذهب وورق أي فضة وجوهر، فقال لا تباع هكذا حتى تفصل، يعني لابد من فصل الذهب عما سواه، فنجعل الذهب على حدة والفضة على حدة والجوهر على حدة، ثم بعد ذلك تباع وتشترى. فإذا هذه العلة وإن اختلف الرواة في الثمن أو في القدر الذي صار إليه الوزن بعد التفصيل والفصل، هذا الاختلاف لا يقدح في موضوع الحديث، فما زال الأمر على حاله، أن بيع الذهب بالذهب إذا كان معه غيره كما في حال القلادة التي بيع بالدنانير، فهذا ذهب بذهب معه غيره، مع ذهبها فضة وجوهر، وهي تباع الآن بذهب وهو الدنانير، لابد حينئذ من التفصيل، لا تباع حتى تفصل كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قصة بعير جابر رضي الله عنه في الصحيحين، اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرة، واختلف الرواة في ثمن هذا البعير، هل هو أوقية أو أكثر أو أقل؟ هذا الخلاف هل يعتبر علة قادحة في الحديث؟ لا يعتبر. لما؟ لأن موضوع الحديث هو شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر بثمن معين، واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جابرا متخلفا بجمله عن الركب، فكان الجمل ضعيفا متهالكا يحتاج إلى من يحمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه أو ضربه أو ما أشبه فصار سابقا، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه يا جابر، فاختلف الرواة، هل باعه بوقية أو بوقيتين بأكثر أو أقل؟ لا بأس، اشترط جابر، هذا موضوع الحديث. قال ولكن بعد أن نرجع إلى المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمكن أن يقول بعته، يقول نعم، يقول انزل عنه سلم المبيع، فقال لكن بعد أن نرجع إلى المدينة لا بأس، فاختلاف الرواة في الثمن الذي بيع به الجمل أوقية أوقيتان أكثر أقل، هل يضر معنى في هذا الحديث؟ إذن هذه علة غير قادحة، فلا بد أن تكون العلة قادحة، لأن موضوع الحديث هنا شراء النبي صلى الله عليه وسلم الجمل من جابر بثمن معين واشتراط جابر أن يحمله الجمل إلى المدينة، هذا لم يتأثر ولم يصب بأي علة أقدح فيه. وغاية ما هنالك أنهم اختلفوا في مقدار الثمن، هذه ليست بعلة قادحة في الحديث حقيقة، فلا يقال هذا حديث معلول، لأن الحديث المعلول من أنواع الضعيف، وهذا الحديث الذي معنا في الصحيحين، فكيف يكون في الصحيحين وهو ضعيف؟ إذن لا ينطبق عليه هذا الشرط، هو ألا يكون معللا، فيقول قائل هو معلل لأنهم اختلفوا في الثمن، قل هذه علة غير قادحة، والعلة التي تقدح هي كما مر سبب غامض خفي يقدح لابد أن يكون قادح، يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر هو السلامة منه. من العلل القادحة أن يروي الحديث اثنان، أحدهما يرويه بصفة النفي والآخر يرويه بصفة الإثبات، هذا لا شك أنه علة قادحة، لأن هذا لا يقبل، هذا يثبت وهذا ينفي والحديث واحد. على كل حال سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بحث ذلك في حين. قال المصنف رحمه الله في نظمه: يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. يرويه عدل أي أنه لابد أن يكون الراوي عدلا، هذا هو الشرط الرابع، اتصال الإسناد، عدم الشذوذ وعدم العلة، ثم عدالة الرواة، هذا هو الشرط الرابع على حسب ترتيب الناظم رحمه الله. يرويه عدل، العدل في الأصل الاستقامة، إذا كان الطريق مستقيما ليس فيه اعوجاج يقال هذا طريق عدل أي مستقيم، ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة، وبالقانون الصوتي على حسب ما وقع من التحريف في النطق يقولون عنها عدلة، فعدلة أي مستقيمة، قل هذه العصا عدلة أي عدلة يعني أنها مستقيمة. عند أهل العلم العدالة وصف في الشخص تقتضي الاستقامة في الدين والمروءة، فالاستقامة استقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة، وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل. لماذا؟ لأنه ليس مستقيما في دينه، فلو رأينا رجلا مصرا على قطيعة الرحم هذا فاسق وليس بعدل، ولو كان من أصدق الناس في نقل لأنه غير مستقيم في دينه فلا نروي عنه. وكذلك ما لو وجدنا شخصا لا يصلي مع الجماعة وهو من أصدق الناس ليس بعدل، وما رواه لا يقبل منه، والدليل على هذا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فلما أمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق علم أن خبر الفاسق غير مقبول، فلا نقبل خبر الفاسق، والعلماء على أن من حلق لحيته فهو فاسق وعليه فلا يقبل منه علم ولا يحمل عنه رواية، وبالتالي فهذا الفاسق لا تقبل شهادته. قال: ولكن لعموم البلوى نمرره نمشيه، مع الحق عليه والحط من شأنه، لكن تأمل في هذا، من شرب الدخان فهو فاسق لا تقبل شهادته، ليس بعدل، فلو كان شاهدا على طلاق مثلا لا يلتفت إلى العد به، عندما نعد لا نعد، ليس موجودا، إنما يستشهد العدل، وهذا فاسق، دين متين، ولكن الناس استهانوا به واستهانوا بأحكامه، فصارت الأمة إلى ما صارت إليه، ولا مخلص لها ولا منجى مما هي فيه إلا أن تعود إلى صريح الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لا إلى الدين الذي يخترعه لها الشيوخ الآن،

وقد يكون هذا الملتحي الذي منعوه هو العريس، ولكن يبعد بعيدا. هذا عرف فاسد عرف الناس فيه على المنكر والباطل، فلا بد أن يكون العرف مستقيما، فلا يسلم بأي عرف. كثير من الأماكن إذا لم يكن فيها الشاب مدخنا ينظر إليه نظرة السوء، فلان لا يدخن، هذا ولد سوء، أو لا يشرب الخمر، أو لا يصادق الفتيات، هذا ولد غفر. مثل هذه الأشياء لابد من النظر فيها إلى العرف الحاكم، لابد أن يكون هذا العرف غير مصادم للشرع. لذلك قال الشاعر القديم: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علامة تحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. فأهل المروءة جميعا ماتوا عند المروءة لا عندنا، هم موجودون إن شاء الله. فإذا قد يختلف الأمر، قد يختلف العلماء في تعديل رجل معين، هذه تقع كثيرا. انظر مثلا إلى تهذيب التهذيب لابن حجر، أو انظر في غيره كتهذيب الكمال أو الميزان، تجد أن الشخص الواحد يختلف فيه الحفاظ، فيقول أحد الحفاظ هذا رجل لا بأس به، ويقول غيره وثقة، ويقول آخر اضرب على حديثه ليس بشيء. فإذا اختلفوا فماذا نعمل؟ اختلف العلماء في مثل هذه المسألة وغيرها، فإننا نأخذ بما هو أرجح. إذا كان الذي وثقه أعلم بحال الشخص من غيره، فإننا نأخذ بقوله لأنه أعلم بحاله من غيره. ما هو مثبت عندك من شرح الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله؟ كلام مجمل، وأما المسألة ففيها تفصيل بقانون هو أدق ما يكون دقة في قبول مثل هذه الأمور. ولذلك لما نظرنا في من رمي بالبدعة من رجال الكتب الستة، الصحيح، صحيح البخاري، وكذا صحيح مسلم، مع السنن الأربع، سنن أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، لما نظرنا في من رمي بالبدعة من رواة الكتب الستة وقلنا هؤلاء هم المبدعون، لأن الرجل قد يبدع ولا بدعة فيه ولا يكون مبتدعا، وإنما يرمى بالبدعة خطأ أو جورا أو إلى غير ذلك من الأسباب، ولا يكون هذا الوصف منطبقا عليه، وقد يكون هذا الوصف منطبقا عليه ولكن لا يكون قادحا في روايته إلى قواعد أخرى. فالأمر أكبر بكثير من هذا، ولكن هذه بداية، هذه هي الدرجات الأولى في الدرج الموصل إلى السطح إن شاء الله تبارك وتعالى، إلى حيث يتمكن طالب العلم من هذا الفن الذي يضبط له عقله، النظر في هذه القواعد الحديثية مما ينفع حتى في الحياة العامة، التثبت في تلقي الأخبار على قواعد أهل الحديث نافع جدا ومفيد في سماع أخبار الناس، فمن كان له اشتغال بذلك مع قناعة به فما أكثر الذين يشتغلون به وهم من السفلة ومن أحط الخلق ولا يلتفت إليه، ولكن من تشرب جسده بهذا وتفاعلت به روحه فإنه يستطيع أن يوظف هذا الأمر العظيم حتى فيما يعرض له من أحواله مع الناس وأحوال الناس معه. المهم، قال الشارح رحمه الله: لا نرى أحدا يعلم حال الشخص إلا من كان بينه وبين الآخر ملازمة. إذا علمنا أن هذا الرجل ملازم له وصفه بالعدالة قلنا هو أعلم من غيره فنأخذ بقوله، وهي مسألة قول بلدي الرجل وفيها مخاطر عظيمة، فكما قرر الشيخ رحمه الله أن نقبل قول بلديه فيه قد لا نقبل قول بلديه فيه، أنه ربما وقع بينه وبينه منافرة والمعاصرة حجاب، وربما ظلمه، ربما كان من أقرانه فتحامل عليه فسقط قوله فيه، لأنه لا يتكلم فيه بعدل. فالمسألة لها ضوابط وليست فطيرا أي أمرا مسطحا، وإنما له غور بعيد. المهم أنه إذا اختلف حفاظ الحديث في تعديل رجل أو تجريحه وكان أحدهما أقرب إلى معرفة الموصوف من الآخر، إننا نأخذ بقول من هو أقرب إليه وأعلم بحاله من غيره. أما إن تساوى الأمران بأن كان كل واحد منهما بعيدا عن ذلك الشخص أو جهلنا الأمر في ذلك، فقد اختلف العلماء هل نأخذ بالتعديل أو نأخذ بالتجريح، بناء على أنه هل الأصل في الإنسان العدالة أو الأصل فيه عدم العدالة، هل الأصل العدالة أو الأصل الجهالة. من قال إن الأصل العدالة أخذ بالعدالة، ومن قال إن الأصل عدم العدالة أخذ بالجرح ورد روايته وفصل بعضهم، فقال يقبل منهما ما كان مفسرا، والمفسر مثل أن يقول المعدل الذي وصفه بالعدالة هو عدل، وما ذكر فيه من الجرح فقد تاب منه، مثل أن يجرح بأنه يشرب الخمرة فيقول الذي عدله هو عدل، وما ذكر عنه من شرب الخمر فقد تاب منه. إذن نقدم المفسر لأن معه زيادة علم، فقد عرف أنه مجروح ثم عرف أنه زال عنه مقتضى الجرح، وإن كان الأب بالعكس بأن قال الجارح وهذا الرجل ليس بعد لأنه مدمن على شرب الخمر، فنحن نقدم الجرح المفسر حينئذ، لأن المعدل لا يضيره أن يقول فلان عدل، فلان عدل أقبل روايته، فهذا تعديل لا تفصيل فيه ولا تفسير. فيأتي الجارح ويقول لا بل أرد بسبب كذا، فهذا جرح مفسر، فحينئذ يقدم على التعديل المطلق، لأن هذا الجارح المفسر عنده مزيد علم لم يتوفر للمعدل الأول. الأول إنما أخبر بحاله ولم يعلم منه أنه وقع منه هذا الذنب أو هذا السلوك المعيب، فقضى عليه على مقتضى علمه. الآخر عنده مزيد علم فقال لا بل هو شارب للخمر معاقر له. الأول لم يعلم ذلك فحكم بعلمه ولا تثريب عليه، والثاني عنده مزيد علم نصير إليه. وإن لم يكن أحدهما مفسرا أو فسر جميعا شيئا عن الراوي، فهنا نقول إن كان الجرح أو التعديل غير مفسر فينبغي أن نتوقف إذا لم نجد مرجح، فالواجب التوقف في حال هذا الرجل. وليعلم أن بعض علماء الحديث عندهم تشدد في التعديل، وبعضهم عنده تساهل في التعديل، يعني أن بعضهم من تشدده يجرح بما لا يكون جارحا، ومنهم من يكون على العكس فيتساهل فيعدل من لا يستحق التعديل، هذا معروف عند أهل العلم. فمن كان شديدا في الرواة فإن تعديله يكون أقرب للقبول ممن كان متساهلا، وإن كان الحق أن يكون الإنسان قائما بالعدل لا يشدد ولا يتساهل، لأننا إذا تشددنا فربما نرد حديثا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا التشدد، وكذا إذا ما تساهل الإنسان فربما ينسب حديثا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو لم يصح ثبوته عنه بسبب هذا التساهل. يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، ثم شرع في بيان وشرح الضبط بنوعيه. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.